بل فيه تفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: بيان الرواء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل. هذا أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو من دبيب النملة السوداء في الليلة الصماء، في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأمر كما أوضح المصنف رحمه الله من حيث شدة الرياء وحب الإنسان لإظهار أعماله إظهارا يريد به أن يصرف الناس إليه، وبقدر ما تريد أن تفهم المقصود من الرياء فاعلم أن مقابله هو الإخلاص، واعلم أن الأمور قلبية، بمعنى أنك أنت على نفسك بصيرة ولا تلتفت لأي هاجس، ولا تلتفت لأي حركة أو تصرف يصدر منك أو يصدر من غيرك لتقول إن هذا رياء أو ليس برياء. الذي يفتيك في ذلك قلبك، وأنت أدرى بإخلاصك وصدقك، وهذا هو الميزان الدقيق. وكما قلنا في أكثر مناسبة في مثل هذه الأمور، وحينما تقرأ مثل هذا لا تحاول أن تطبق هذه الموازين على الناس، بحيث تقول هذا مرائي وهذا ليس بمرائي، أو هذا مخلص وهذا ليس بمخلص، هذا ليس شأنك. وإياك أن تتكلف أن تصنف الناس، وإنما اجتهد في معالجة نفسك أنت. فالإخلاص شيء قلبي، ولا يهمك أن يقول الناس كذا أو كذا، ولا يهمك أن يتهمك الناس بأنك مرائي أو لست مرائي أو مخلص بغير مخلص، إنما أنت أدرى بنفسك. ولهذا كل ما تراه هنا كلام دقيق وكلام جميل، لكن طبقه على نفسك. ولهذا ما يراه الناس من أعمالك، أو يعجب الناس فيه من أعمالك، أو ما يقدمون لك من خدمات ونحو ذلك، كما ذكر الشيخ باعتبارها موازين وأشياء دقيقة وحساسة، هذه أنت بنفسك أبصر. نعم، الناس تحب الخير وتحب أن ترى الرجل الوفي والمخلص والزاهد والورع والتقي والذي لا يتعلق بأمور الناس ولا بأشيائهم ولا يكاد يطلب شيئا من حقوقهم، الناس تحب ذلك وتقدره. فلا غرو أنك إذا كنت على خير وعلى حق أنك ستجد قبولا، فليس بمجرد أن تجد القبول أو أن يوجد لك القبول أو أن هذا دليل على الرياء، لا، إنما كما قلت أنت أدرى بقلبك. فقضية الرياء والإخلاص شيء قلبي، فتش فيه عن نفسك فقط، ولا تتكلف أن تصنف الناس، لأن أكثر المشكلات في قضية الرياء والإخلاص أن الإنسان لا يكاد يشتغل بنفسه وإنما يشتغل بالآخرين، فيقول هذا فعل كذا، ما ليس إليك، سواء رأيت فلانا يطوف أو يطيل الصلاة أو يبكي أو يهز رأسه إعجابا أو غير إعجاب أو نحو ذلك، لا تتكلف في أن تقول هذا مرائي أو غير مرائي، هذا ليس إليك. وهذا شيء دقيق جدا، إنما عليك بنفسك وأنت أدرى. إذا كنت تعرف من نفسك الإخلاص الصادق، لا يهمك أن ترى في الناس ما رأى، إما أعجبوا بك أو تحدثوا عن عملك أو قدموا لك ما يقدمون، هذا لا يهمك ما دام أنك أنت مطمئن لنفسك. وعلى هذا الأساس سنفهم ما بسطه الشيخ هنا فهو دقيق، ولكن كما قلت افهموه على أنه تخاطبون به أنفسكم وتعالجون به أنفسكم، لا أنكم تفهمونه لتوزعوه على الناس، هذا الطائف ماذا فعل وهذا ماذا قصد وهذا الذي جاء إلى الحلقة ما مراده وهذا الذي ذهب إلى ليزور فلانا ما قصده، أنت لست مسؤولا عن هذا، إنما هذا يدل على مدخل من مداخل الشيطان. فقد رحمه الله بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل. اعلم أن الرياء جلي وخفي، طبعا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء خفي دل على أن هناك جلي. فقال الشيخ فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه، هذا الجلي بمعنى أنك لم تعمل إلا لأجل الناس، هذا رياء جلي. وهذا أيضا بك أنت أدرى، أنت لا تعرف، أنت لم تذهب إلى الحرم لتطوف إلا لأنك تعلم أن فلان المسؤول سيأتي ليقابل ليراك في الحرم، أو لأن أباك سيأتي، أو لأن شيخك سيأتي، أو لأن فلان الوجيه سيأتي، فأنت ذهبت لترى. طبعا الناس لا تعرف، إنما هذا بينك وبين الله، لكنك هذا واضح أنه ما بعثك على المجيء إلا فلان أو بقصد الشيء الفلاني. فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه، ما قمت من إلا لكذا، ولم تفعل العمل فلان لكذا، ولم تتصدق إلا لأجل كذا، ولم تطلب العلم إلا لأجل كذا، ولم تذهب إلى الحلقة الفلانية إلا لأجل كذا، هذه أشياء واضحة. قال وأخفى منه قليلا رياء لا يبعث على العمل بمجرده، لكن يخفف العمل الذي أريد به وجه الله تعالى، كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه، فإذا نزل عنده ضيف نشط له وسهل عليه. أيضا هذا لا شك أنه مدخل، لكن كما قلت هذا بينك وبين الله، ما أحد يدخل عليك ولا أحد يقول، إنما أنت أدرى. أنت تصلي من الليل وقد تكون صلاتك نصف ساعة، لكن لما جاء ضيف عندك أو أحد أقاربك أو بات عندك شيخك أو أبوك أو نحو ذلك أطلت، فجعلت ساعة لربع أو ساعة، وقد تقول أطلت الركوع والسجود إلى آخره، فأنت تصلي معتاد، لكنك زدت في الصلاة وأحسست بنشاط لوجود فلان أو فلانة. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل، لكنه مع ذلك مستبطن في القلب. ومتى لم يؤثر الدعاء في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلم. الدعاء بمعنى الداعية، الدعاء هنا بمعنى لم يؤثر الباعث، الدعاء هنا بمعنى الداعية أو الباعث. فما دام لم يؤثر الباعث، ما هو مجرد أن جاء فلان زدت أو أطلت أو فلانة أو كذا إلى آخره، فما دام الداعي لم يؤثر في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات، يعني علامات أشياء داخلية بينك وبين نفسك. فالشيخ كما قلت يا إخواني يتحدث عنك عن نفسك، لا يتحدث عن أن تنظر في الآخرين، لأن هذه لا تعرفه أبد ولا تستطيع أن تحكم على الآخرين. فأؤكد أنكم لابد حينما تقرون مثل هذا وتطلعون عليه أن تطبقوه على قلوبكم على أنفسكم. ومتى لم يؤثر الدعاء في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات. وأجل علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته، والسرور أيضا داخلي، لأن السرور أخفى من الباعث الظاهري، وجود فلان أو فلانة أو السبب الفلاني أو الظرف الفلاني البين، إنما بعث سرور وانشراح وانبساط واندفاع للعمل. وأجل علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته. طبعا السرور هذا ليس مذموما دائما، سيأتي للشيخ كلام جيد في أنه ليس السرور، لأن أحيانا فإن قد يعني أي إنسان بطبيعته يسر حينما يحصل شيء مفرح، فليس كل ما أنتج سرورا يكون مذموما، لا، لأن سوف يأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بالعمل ثم يجد الناس قد تحدثوا عنه، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. بل سبق أن أشرنا كذلك أن الله عز وجل يضع القبول للعبد في الأرض، وهذا وضع القبول هذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. فأن يوضع لك القبول وأن يحبك الناس وأن يخدمك الناس لشيء لم تفعله، هذا لا حرج فيه، إنما لا شك الإنسان يحاسب نفسه وينبغي أن يكون شديد الحساب لكن لا يكون حصول هذا أو عدم حصوله سببا في زيادة عملك أو نقصه. أما أن يضع الله لك القبول وأما أن يريك أثر عملك فهذا خير، لا ينبغي أن تكترث وأن يكون دائما هذا يدل على أن عملك فيه رياء، لا ليس بالضرورة. فالسرور يختلف كما سوف يأتي، لكن الشيخ يبحث يتكلم عن السرور الذي انبعث في قلبك نتيجة اطلاع الناس على عملك، بمعنى أنك ارتحت لأن الناس اطلعوا عملك لأنك تريد أن يطلع الناس على عملك، هذا الكلام، لأنك تريد أن يطلع الناس على عملك. وأجل علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته، فرب عبد مخلص يخلص العمل ولا يقصد الرياء بل يكرهه ويتم العمل على ذلك، لكن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك وارتحله. هذا كما قلنا يختلف السرور، يعني إذا كان سرك وأنت لم ترغب أصلا اطلاع الناس عليه فهذا لا شيء فيه، لأن شيء بل أحيانا قد يكون غير اختياري، قد يكون غير اختياري أنك ترتاح عند الناس فعلا أنك رأيت، بل أحيانا كما قلنا وضع القبول ورضا الناس الذي يضعه الله هذا شيء يعني قد يكون باعث وشيء جيد، لكن لا يكون مقصودك سرور الناس واستجلاب سرور الناس، لكن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبي شدة العبادة، يعني معنى بعثك إلى أن تزداد في العبادة ويخف عليك ثقل العبادة. قال فهذا السرور يدل على رياء خفي منه يرشح السرور، يرشح بمعنى يوجد، فهذا الرياء هو الذي أوجد عندك السرور والانبساط والارتياح حينما اطلع الناس. قال ولولا التفات القلب إلى الناس، هذا هو الميزان يا أخواني، هذا هو الميزان الدقيق، وهو ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس. فإذا كان الذي أوجد السرور عندك هو لأنك فعلا قلبك ملتفت إلى الناس، بمعنى في قلبك شيء من الرغبة أن تعمل العمل من أجل الناس وتلتفت إلى الناس، هذا هو الخطير. أما أن تعمل لله ثم يظهر آثار حسنة هذا ليس إليك، بل هذا من عاجل بشرى المؤمن. فالمقياس يا إخواني فعلا هو التفات القلب، بمعنى انصراف القلب من أجل الناس، التفات بمعنى انصراف. ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس. فيعلم أن الرياء كان مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر. تعرفون بعض أنواع الحجارة يوقد منها النار، حجر أصم، لكن إذا قدحت حجرا بحجر ظهرت النار. فكان يقول إن هذا الرياء من شدة خفائه مستكن في القلب لم يظهر إلا بقدح، كما يقدح أن الحجر بعضه ببعض أو كما يقدح الزند فيظهر النار. أن الرياء كان مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر، فأظهر منه اطلاع الناس أثر الفرح والسرور. اطلاع الناس هو الذي أظهر أثر من آثار الرياء، فاطلاع الناس أظهر أثر من آثار الرياء، وهذا الأثر هو السرور والفرح. قال ثم إذا استشعر تلك اللذة بالاطلاع لم يقابل ذلك بكراهة، بل قد يتحرك حركة خفيفة ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح. أيضا هذا دقيق، وهو أنه فعلا إذا شعرت باطلاع الناس وارتياحهم لعملك شعرت بذلك، يقول الشيخ كان ينبغي أن تقابل ذلك بكراهة. لا، ليس بكراهة الحقيقة، التعبير بالكراهة قد يكون يعني إنما تقابل بذلك أنك لا تبالي، أنك لا تبالي، بمعنى أن وأن عملك لن يزيد من أجل الناس. أما حصول الارتياح هذا شيء لا تملكه، ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عاجل بشرى المؤمن، حين لا تملك أنك فعلا تجد الناس تحدثت عن أعمالك، لا تملكها ما دام أنك أنت لم تقصدها، وما دام أن قلبك في أصل العمل لم يكن ملتفتا للناس، في أصل العمل لم يكن ملتفتا للناس فلا عليك. لكن ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح، هذا خطير. ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح، صحيح هذا خطير، وسوف يشير الشيخ لذلك. ولهذا قال وقد يخفى، فلا يدعو إلى الإظهار بنطق تعريضا ولا تصريحا، ليس لا تحدث ولا تصريح، ولكن بالشمائل يعني بالصفات. يعني أنت لا تتحدث ولا تتكلم تعريضا ولا تصريحا، لكن تظهر للناس بأعمالك، كما أشار الشيخ فيما سبق في قيث اللباس والهيئة والنحول وذبول العينين واصفرار الوجه، بمعنى أن تتكلفه. أما أن يكون نتيجة أثر عبادة من غير اختيار، هذا لا شيء لك، لأن طبيعة بعض العبادات تؤثر، كالصيام مثلا وطول الليل والسهر تؤثر شئت أم أبيت، لكنك لم تقصد ذلك وإنما كنت قصدت وجه الله. ولكن بالشمائل كإظهار النحول، إذا كان إظهار وهو غير موجود فهذا مشكلة، والصفار وخفض الصوت، خفض الصوت مشكل، خفض الصوت أكثر، لأن الصفار أحيانا قد لا تملكه، والنحول إذا وجد قد لا تملكه، لكن خفض الصوت تتعمد خفض صوتك وهو ليس صوتك الطبيعي، وإنما خفضته وأثرت الغنغنة والتنغيم والإدغام والونونة وإطراق الرأس تتكلف في ذلك، هذا هو المشكل. أما إذا كان طبيعة أو ألفته أو شيء تفعله استجلابا للبكاء، لأن لا شك أن الإنسان أحيانا قد يتغنى بالصوت ويتباكى من أجل أن يبكي، وهذا مطلوب في قراءة القرآن وفي الصلاة والإنسان وفي الدعاء، الإنسان قد يتباكى فعلا، لكن الإنسان عادة إذا فرض بنفسه يقرأ قراءة الخاشعة، يقرأ قراءة متباكية من أجل يستجيب البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى ذلك، الإنسان إذا لم يبكي فليتباكى، وإذا تباكى عادة يلق القلب. عادة إذا جد الإنسان في في في في التأمل فيما يقول من أذكار وقراءة وتلاوات وأدعية وانطراح بين يدي الله، ويعني تباكى، فإن هذا يؤثر كثيرا، وإن لم يبكي لكن يكون القلب رقيقا. لكن إذا كان تباكى وخفض الصوت أو أظهر غنغنة وونونة من أجل الناس، هذا هو المشكل. ويبس الشفتين ليدل على الصيام، وآثار الدموع وغلبة النعاس الدلع على طول التهجد، إذا كان هذا يقصد هذا للناس. أما إذا كان من غير اختيار فهذا لا يملكه الإنسان، لا شك الإنسان إذا سهر ليله فإنه لابد في النهار أن يصيبه النعاس والسنة من النوم. قال: وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه، لكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأه بالسلام. هذا أيضا شيء آخر، هذا أيضا كما تلاحظون الشيخ ذكر أشياء دقيقة جدا، لكن كما قلنا هي ترجع إليك أنت، تحب والمحبة داخلية، تحب أن يبدأوك بالسلام شيء داخلي، ولا يعرف الناس ذلك، ولا يهمك أن يتهم الناس، ولا ينبغي أن تتهم الناس. ومع الأسف أن هذا هو الذي يشغل الناس، أنهم يصنفوا فلان من أجل يسلم الناس عليه، فلان من أجل أن يوسع الناس له في المجلس، فلان. أنت لا تشتغل بهذا، إنما اجتهد في نفسك أنت. ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأه بالسلام، وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وينشطوا في قضاء حوائجه، ويسامحوه في المعاملة، ويوسعوا له المكان، فإن قصر في ذلك مقصرا ثقل ذلك على قلبه، كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها. طبعا هذا فيما يتعلق بالعبادة والأشياء العبادية، لكن أمور الدنيا كذلك، هذا مكروه في أمور الدنيا كما ذكر الشيخ فيما سبق، فيه أهل العبادة والدين وأهل الدنيا، أيضا حتى أهل الدنيا يريدون هذا، لكن الأمر في أهل الدنيا أخف. لكن المشكل الذي يتزلف بدينه ليوقره الناس. أما أمور الدنيا لا شك أحيانا أصحاب الدنيا من الجاه والأغنياء والولاة الأمور وإلى آخره، لا شك أنهم لهم مقامات، وإذا انتقصوا يتأثرون، وهذا طبيعي. لكن ليست القضية في أهل الدنيا، القضية في أهل الدين. تكون من أهل الدين محسوب من أهل الدين، أو أنت وإن لم تكن من أهل العلم، لكنك أنت تتزلف إلى الناس بعبادتك لربك، وتريد أن يوقرك الناس ويحبوك لأنهم يرونك في الحرم في الصف الأول، أو يرونك كثير الطواف، فأنت بهذه العبادات تريد أن تطلب مدح الناس، هذا المشكلة. فتريد كأنك تريد مقابل هذه العبادات التي يراها الناس، وهذه المبادرات التي تفعلها في التقرب إلى ربك، من المسابقة على الصف الأول وإكثار الطواف وقضاء جل وقتك في الحرم والهمهمة والأذكار، وحتى قد يكون أنواع الألبسة والعمائم والسبحة ونحو ذلك، هذه كل أمور تريد بها أن الناس تقدرك من أجل هذه المظاهر العبادية التي عليك. فيبدأه بالسلام ويقابله بالبشاشة وينشط في قضاء حوائجه ويسامحه في المعاملة ويوسع له في المكان، فإذا قصر مقصر ثقل ذلك على قلبه كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها. قال: ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء. أيضا هذه من مراحل أدق، هو لم يكن وجود العبادة كعدمها في، فإذا لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء، وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. والقضية كما قلت ليس أن أن أن أن أن أن تفتش عن الناس، وإنما تفتش في نفسك، أنت أدرى ولا يهمك حتى الذي قرأته هذا لا تهتم به كثيرا ما دام أنك مطمئن إلى ما بينك وبين ربك. أما مجرد الآثار هذه أن يخدمك الناس وأن يسر، ما دام أنك لم يلتفت قلبك للناس لا عليك، وإن خدمك الناس، لأن الناس بطبيعة تحب الصالح وتحب الوقور وتحب المتدين وتحب الورع، تحبه. فوجود هذه الأشياء ليس دليل أنك مرائي، إنما فتش فقط عن قلبك والتفات قلبك للناس والتفات قلبك إلى ربك. أما الآثار فلا تكترث، يحبك الناس، يخدمك الناس، يسعون لك في المجلس، يوقروك، يتكلمون فيك، يثنون عليك، هذا لا تكترث ما دام أن ما بينك وبين ربك نقي. هذه القضية. وكما قلت لا تلتفت، يعني لا تصنف الناس ولا تحاول أن تقول هذا مرائي، هذا ما جرى الصف الأول كذا، وهذا يريد كذا، لست مسؤولا عن هؤلاء، بل لعلك بهذا تعظيم حسناتك وهم في غفلاتهم. قال: وقد روينا عن وهب بن منبه، هذه القصة الله أعلم بصحتها، بمعنى الله أعلم بثبوتها. على كل حال وهب بن منبه يروي كثيرا من الإسرائيليات وكتب المتقدمين، هذه يعني قد لا تكون بالضرورة الصحيحة وواقعة، وإن كان لها دلالتها. أن رجل من العباد قال لأصحابه: إن قد فرقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان، وإننا نخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا من أو قد دخل علينا في أمرنا من هذا الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم. إن أحدنا، لا شك أن معناها صحيح من حيث المحاسبة، فهو يقول: إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه، كما ذكر الشيخ قبل قليل. فهذا لا شك أنه محاسبة جيدة، محاسبة النفس. إن أحدا إذا لقي، بمعنى إذا قابله أحد من الناس، أحب أن يعظم لمكان دينه، وإن كان له حاجة أحب أن تقضى لمكان دينه، وإن اشترى شيئا أحب أن يرخص له لمكان دينه. قال: فبلغ ذلك ملكهم، فركب في موكبه، لأنه كان أعجب بهذا المحاسبة وأعجب بهذا التعبد وهذا النوع من الزهد عن الناس و البعد عن الناس. فركب في موكبه، فإذا السهل والجبل قد امتلأ من الناس، يعني الموكب مع حاشية الملك مع، فامتلأ السهل والجبل، معنى أتباع ليروا هذا العابد أو هؤلاء العباد. فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملك يعني جاء ليزوركم. فقال لصاحبه: ائتني بطعام. فأتاه ببقل وزبيب وقلوب الشجر. قلوب الشجر يعني الثمار، والتي تكون عادة لينة في سائغة للأكل. فجعل يحشو شدقيه، يعني يملأ فمه، ويأكل أكلا عنيفا، يعني يريد أن يصرف الناس حتى يقال هذا فيه ما فيه في ما يتعلق بقلبه بعقله وسوء تصرفاته. فقال الملك: أين صاحبكم؟ فقالوا: هذا، يعني هذا الذي يأكل أكلا غير مرتب وتصرفات غير سوية. فقال: كيف أنت؟ قال: كالناس، يعني مثل الناس. فقال الملك: ما عند هذا خير، وانصرف، بمعنى ما عنده عقل. فقال العابد: الحمد لله الذي صرفه عني وهو لي لائم، يعني أحسن مما لو ذهب وهو لي مادح، كون ذهب ويلومني أحب إلي. على كل حال كما قلنا القصة هذه قد لا تكون بالضرورة الصحيحة، وإن كان المحاسبة فيها جيدة، وأيضا وقد لا تقع أصلا، يعني لكن هو نوع من المحاسبة ونوع من اللي ممكن الإنسان يعرضها من أجل أن يحاسب نفسه. ثم جانب آخر، يعني التعبد ليس مقصورا على أن الإنسان يتحنث ويجلس في زاوية أو يجلس في مكان منفرد، وأن هذه العبادة هذا ليس يعني مطلوب دائما، وبخاصة أيضا في ديننا قد يكون موجود عند الرهبان وأصحاب الأديرة السابقة في الملل السابقة رهبانية ابتدعوها ما كتب عليهم إلى آخره، لكن ديننا يختلف كثيرا. نعم في نوع من العبادة الاعتكاف وهذا مشروع، لكنه غالبا اعتكاف أيام محدودة من السنة وقد تكون في رمضان كما مر، لكن الأصل في الدين أنهم ديننا دنيا ودين، بمعنى العبادة حتى في أمور الدنيا عبادة، صلة الرحم، خدمة الناس، المعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم، الجهاد، كل هذه عبادات، وكل هذه يرقى بها الإنسان درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد أبواب الجنة، باب الريان، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الصلاة، باب الصيام، كل هذه نوافل العبادات والعلم والعلم. فالتعبد ليس فقط مقصورا على يعني نوع معين، وإن كانت كالصلاة مثلا. ولهذا الناس كما أشرنا في أكثر المناسبة يفتح الله على بعضهم في أنواع ما لا يفتح على آخرين، فهذا يفتح له في الجهاد، وهذا يفتح له في على الأرملة والمسكين وقضاء حوائج المساكين، وهذا مفتوح له في الإصلاح بين الناس، وهذا مفتوح له بالصيام، وهذا بالاعتكاف، وهذا بالصدقة، وهذا بالصيام، وهذا بالصلاة، وهذا بطلب العلم، وهذا بالذكر، وهذا بأشياء بالأمر عرف النهي عن المنكر، يتحمل ما يتحمله الناس، وهذا بالدعوة، ذاكر الله يمدح، المجاهد يمدح، القوي في الحق يمدح، الآن عرف النهي عن المنكر بقوته يمدح، كلها تدخلها المدح، وكل هذه يعجب بها الناس ويرتاح لها الناس ويحبون كل إنسان يقوم بعمله على وجه، أي إنسان يتقن إتقانا ويعمل بعمل تحبه الناس، الناس تحب القوي، والناس تحب الذي يحسن أعماله ويتقنها ويقوم بها على وجهه، وهي كلها عبادات عندنا في الإسلام، كل هذه عبادة، حتى في عملك في مكتبك إذا أحسنت وقضيت حوائج الناس وقصدت وجه الله فأنت على عمل، ومع هذا الناس سوف تمدحك، سوف تمدحك أن يقال فلان يتقن عمله وفلان يخدم الناس وفلان بشوش في الناس وفلان لا يمل وفلان يأتي من أول الدوام إلى آخره، الناس أيضا تمدح هذا. فالباب في هذا واسع وليس مقصورا فقط على الإنسان يكون في زاوية ويتعبد ويأتي الناس يزرونه في زاويته، هذا ليس هو الباب الوحيد. قال ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة، معنى يخفونها، وهذا هو المطلوب، ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كما الناس تخفي الفواحش وتسترها وهذا هو الشأن، كذلك العباد والصلحاء يخفون عباداتهم كما يخفي العصاة معاصيهم، كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلاصه. كما قلت القضية قضية إخلاص، والإخلاص محله القلب، والإخلاص هو بينك وبين ربك، فلا تلتفت لأي شيء آخر. قال وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته أو لا يطلع ففيه شعبة من الرياء، وهذا دقيق دقيق جدا، وهو كما قلنا قلبي، بمعنى إذا كان في قلبك وفي داخل نفسك أنك فعلا هناك فرق بين أن يطلع الناس على أعمالك ولا يطلعوا، بمعنى تحب أن يطلعوا بأي لون من الأشكال، بتصريح، بتعريض، بحركات، إذا كان فعلا بقصدك أن يطلع الناس على أعمالك هذا دقيق، وعليك أن تحاسب نفسك. أما مجرد أن تظهر الآثار من حب الناس وتقديرهم وخدمتهم فليس دليل على أن عملك رياء، يعني مجرد أن يحبك الناس ومجرد أن يخدمك الناس لصالح عملك ليس دليلا على أنك برياء، إنما الرياء محله القلب كما أن الإخلاص محله القلب، وهذا بينك وبين ربك. ولكن ليس كل شوب محبطا للأجر ومفسد للعمل، بل فيه تفصيل. نعم. فإن قيل فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته فهل جميع ذلك مذموم؟ فالجواب أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. فالمحمود من يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله، ولكن لما اطلع عليه إخلاصي إخفاء الإخلاص أو الإخلاص الجواب كان ما اسم خبر. فالمحمود من يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله، نعم، ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله، فيسر بحسن صنع الله ونظره له ولطفه به، حيث كان يستر الطاعة والمعصية فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة وستر عليه المعصية. ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل، فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم، أو يستدل بإظهار الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا أنه كان أنه ذلك يفعل به في الآخرة، أنه كذلك يفعل به في الآخرة. يفعل يعني الله سبحانه وتعالى يفعل به بإظهار الله، يفعل به يعني يفعل الله به. أنه كذلك يفعل به في الآخرة، فإنه قد جاء معنى ذلك في الحديث. فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه فهذا مكروه مذموم. فإن قيل فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. فالجواب أن هذا الحديث ضعيف، وقد رواه الترمذي، وفسره بعض أهل العلم بأن معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله عليه السلام أنتم شهداء الله في الأرض. وقد روي فيه أفراد مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه فهذا رياء. هذا أيضا نوع من الميزان، وهو فإن قيل فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عرف الطاعة، هل جميع ذلك مذموم؟ نعم، كما قلنا لا شك أن الإنسان يسر، وهذا السرور قد يكون غير اختياري ولا إرادي، أن يرتاح أن يثني الناس على عمله. ولهذا أثار الشيخ سؤال فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عرف طاعته، فهل جميع ذلك مذموم؟ فالجواب أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. فالمحمود أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله، ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميع من أحواله، بمعنى أنه فعلا ما كان في قصد في قلبه شيء ملتفت للناس، ولكن ظهر عمله بأي طريق وبأي وسيلة، فالناس لا شك كما قلنا تحمد أي إنسان يظهر عليه التقى والورع والزهد والعفة والانصراف عن الناس، بمعنى لا يتعلق بأمور الناس، والناس لا يعني أي إنسان يتعلق بالناس تكرهه، بمعنى يعلق حوائجه، وكما قال وأخو الحوائج وجهه مملول، وأخو الحوائج وجهه مملول، فبقدر ما تستغني عن الناس الناس ترتاح لك وتحبك وتمدحك، فهذا ليس بالضرورة دليلا على الرياء. ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله، فيسر بحسن صنع الله ونظره له ولطفه به، حيث كان يستر الطاعة، يعني حيث كان الله يستر الطاعة والمعصية، فأظهر الله سبحانه وتعالى عليه الطاعة وستر عليه المعصية. ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل. إذن هو أيضا حتى هذا السرور الذي بثه الله عز وجل له والقبول الذي وضع أيضا يشكر الله عليه، بمعنى أن الله سبحانه هو الذي أنعم عليه بهذا، وهو الذي أظهر الجميل وستر القبيح، أظهر الجميل وستر القبيح فلم يفضحه، فهو إذن أيضا حتى هذا حوله إلى عبادة، وعلم أن كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم، أو يستدل هو بإظهار الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة. كذلك أيضا هذا نوع من الموقف الذي يتخذه الإنسان من الأشياء التي يظهر الله عز وجل يظهرها من أعماله للناس ليفرحوا، فيحسن ظنه بربه ويقول ما دام أن الله أظهر الجميل في الدنيا كذلك يأمل أن وأستر القبيح يأمل أن الله أيضا يفرحه في الآخرة ويستر عليه القبيح في الآخرة، فإنه قد جاء مع ذلك الحديث. فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقبح حوائجه فهذا مكروه مذموم كما سبق. فإن قيل فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال الرجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. فأجاب الشيخ بين الحديث ضعيف وقد رواه الترمذي، وفسره بعض العلماء على تقدير الصحة وثبوته بأن معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير. لعلكم تراجعون هذا الحديث يا أخوان، راجعوا وانظروا درجته، راجعوا هذا الحديث وانظروا درجته. وكذلك نص الحديث السابق اللي في قوله فإنه قد جامع على ذلك بالحديث اللي هو إظهار الجميل وستر القبيح، قال فإنه قد جاء معنا ذلك الحديث. لو تأتوننا بالنص نص الحديث يكون طيب. فالجواب أن هذا الحديث ضعيف وقد رواه الترمذي، وفسره بعض أهل العلم بأن معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله عليه السلام أنتم شهداء الله في الأرض، بمعنى أنه الذي أعجبه هو ثناء الناس، والذي هو أسر العمل والذي يعلن هو ثناء الناس. وقد روي في أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، كما قلنا يعني الإنسان يعمل العمل ثم يظهر وقد ثم يصبح وقد علم به الناس وأثنوا عليه، فقال ذلك عاجل بشرى المؤمن. وكما قلنا ليس دليل الرياء هو ثناء الناس، وإنما الرياء شيء بين شيء في القلب، المرء أبصر بنفسه إن كان قصد بعمله الناس أو قصد به وجه الله. أما الآثار فهذه قد تكون عن محل اختبار لك، هل فعلا ترتاح وتنشط حينما ترى الناس وتضعف حينما تنفرد بنفسك إلى آخر، هذه أشياء موازين بينك وبين الله. قال فأما إذا أعجبه ليعلم الناس من الخير ويكرمه عليه فهذا رياء كما سبق، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.